الله والصلاة والسلام على أشرف خلق الله نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبع هداه، أما بعد، اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين والسامعين ولجميع المسلمين برحمتك يا أرحم الراحمين. قال الشيخ عبد المحسن العباد حفظه الله تعالى ورعاه وأطال في عمره في كتابه فتح القوي المتين في شرح الأربعين وتتمة الخمسين تحت حديث الثامن حديث ابن عمر، قال: رابعا، يكفي للدخول في الإسلام الشهادتان، وهما أول واجب على المكلف، ولا التفات لأقوال المتكلمين في الاعتماد على أمور أخرى كالنظر أو القصد إلى النظر. قال ابن دقيق العيد في شرح هذا الحديث: وفيه دلالة ظاهرة لمذهب المحققين وجماهير من السلف والخلف أن الإنسان إذا اعتقد دين الإسلام اعتقاداً جازماً لا تردد فيه كفاه ذلك، ولا يجب عليه تعلم أدلة المتكلمين ومعرفة الله بها. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فإن خير الكلام كلام الله تعالى، وخير الهدى هدى نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ذكر شيخنا حفظه الله في هذا الحديث الفائدة الرابعة، ألا وهي أن الشهادتان كافيتان للدخول في الإسلام، وهما أول واجب على المكلف. أول ما يجب على المكلف هو الشهادتان، أول ما يجب على من يدخل الإسلام هو الشهادتان، أول ما يجب على المسلم هو توحيد الله ومعرفة عبادة الله جل وعلا، على خلاف ما يقوله المتكلمون، إن أول واجب هو النظر في الكون، أو القصد إلى النظر في الكون، أو الشك ليصل إلى اليقين، فيشكك في كل شيء ليصل إلى اليقين، مذهب أهل التشكيك، وهم موجودون في هذا العصر في هذا على مذاهب مختلفة. فهذا الحديث يرد على قولهم هذا، أول ما يجب على المسلم أن يعرف توحيد الله تعالى، أن يعرف عبادة الله، وأول ما يجب على الكافر إذا أراد يدخل الإسلام أن يتشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. قال جل وعلا: فاعلم أنه لا إله إلا الله. وقال النبي عليه الصلاة والسلام: وقد أرسل معاذا إلى أهل الكتاب باليمن ليكن أول ما تدعوهم إليه شهادة لا إله إلا الله. لما جاء عدي بن حاتم إلى النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما يمنعك أن تقول لا إله إلا الله؟ أتعلم أكبر من الله جل وعلا؟ لما جاء عمر ودق على باب الأرقب ودخل على الصحابة الكرام فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أما أنا لك أن تشهد لا إله إلا الله؟ فشهد الشهادتين، والوقائع كثيرة. بعد عام خيبر سنة 70، لما أرسل النبي صلى الله عليه وسلم رسله إلى الملوك وإلى القياصرة وغيرهم، دعوة إلى لا إله إلا الله، ويا أهل الكتاب تعالوا، قل يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم ألا نعبد إلا الله ولا نشرك به شيئا. هذا هو الذي يجب، وأول واجب هو شهادة لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، هو توحيد الله وعبادة الله سبحانه وتعالى، هو الواجب. لكن النفوس، لماذا هو أول واجب؟ لأن النفوس مفطورة ومجبولة على الإقرار بوجود الله، لا يوجد نفس إلا وهي تقر أن للكون خالقا وأن للكون ربا يتصرف فيه ويدبر شؤونه، هو الذي خلقه وملكه، هو الذي يرزق، هو الذي بيده كل شيء. هذا النفوس مجبولة عليه، ما يحتاج أن تنظر لتثبت هذا شيء مفطول عليه، هذا أدلته فطرية وتوجد العقلية والحسية والشرعية، لكن فطرة موجود. فإذا ماذا تحتاج؟ تحتاج إلى أن تعرف كيف تعبد الله، تعرف توحيد العبادة الألوهية، الشهادة لله بالتوحيد والعبادة ولرسوله عليه الصلاة والسلام بالرسالة والاتباع. لكن إذا وجدت نفوس تنجست بوساوس الشيطان وأنكرت الوجود والإيمان والمعرفة، لزم أن تنظر لتتعرف على الله وتثبت الإيمان. لهذا قال شيخ الإسلام رحمه الله: فأول الواجب يختلف باختلاف النفوس، فقد يكون الواجب على طائفة وأناس غير الواجب على آخرين. يعني الآن الملحد الذي لا يقر بوجود الله وينكر وجود الله تبارك وتعالى، فهذا نستدل عليه بأدلة وجود الله عز وجل ليقر بالوجود ثم يشهد لا إله إلا الله محمد رسول الله. فها هنا قد يقال يجب عليه أن ينظر، لكن المعترف بالله والمسلم المقر أيضا أصلا الواجب عليه وماذا؟ توحيد العبادة. نعم. وهذا القول النظر، القصد إلى النظر الشك، هذا قول الفلاسفة، قول المتكلمين، قول أهل الكلام. يقول أول واجب النظر أو القصد إلى النظر أو الشك. نعم. ثم ذكر كلام دق العيد، دق العيد تقي الدين ابن دقيق العيد من أئمة الإسلام رحمة الله تعالى عليه وعلمائهم، وكان مبرزا في العلم، كان على مذهب مالك ثم صار شافعيا، وهو من علماء القرن السابع الهجري يعني 600 وكذا، ولعله توفي بعد 640 من الهجرة. كان بمصر رحمه الله تعالى رحمة واسعة. نعم. له كتب كثيرة جدا وكتب نافعة، ومن كتبه شرح 40. ابن دقيق العيد له شرح مختصر موجز على 40. يعني كان بعد النووي أظن وفاته، يعني بعد 700 أظن، بعد 700 مهم في هذا بين القرنين، نهاية السابع وبداية الثامن. النووي توفي سنة 76 و600. فابن دقيق العيد بعيده. نعم. طيب، قال فيه دليل لمذهب السلف والخلف أن الإنسان إذا اعتقد دين الإسلام اعتقادا جازما لا تردد فيه، كفاه، لا يجب عليه تعلم أدلة المكلفين المتكلمين. المتكلمين هؤلاء عندهم أدلة، يعني يلزمون الواحد بتعلم هذه الأدلة. ما هي؟ يجب أن تعرف ما معنى الواجب الوجود، واجب الوجود وجائز الوجود ومستحيل الوجود. واجب الوجود الذي لا يسبق بعدم ولا يلحقه العدم، وجائز الوجود الذي يسبقه العدم ويلحقه العدم، ومستحيل الوجود الذي لا يتصور وجوده. إذا علمنا هذا فننظر في هذا الكون. الكون هل هو واجب الوجود أو جائز أو مستحيل؟ لا يمكن يكون واجب الوجود، لأن الكون يتصور أن يكون معدوما وبالتالي ليس واجبا، ولا يكون مستحيل الوجود، لأن مستحيل الوجود لا يتصور وجوده والكون موجود، إذن ليس مستحيلا. ماذا بقي؟ بقي أنه جائز الوجود. ما معنى جائز الوجود؟ يعني قد ينعدم وقد لا، يسبق بالعدم ويلحقه العدم. فإذا كان جائز الوجود فمن الذي أوجده؟ لابد من موجد الذي هو الله، فهذا إثبات وجود الله. ثم يترتب على ذلك إثبات الواجب في حقه والمستحيل في حقه، يعني يرتبون أدلة من هذا الباب. هذه الأدلة لا يجب على الواحد تعلمها أبدا، الواجب عليه أن يعرف الله وأن يوحد الله وأن يعبد الله تبارك وتعالى. أما هذه الأدلة لا يدل عليها لا نص كتاب ولا سنة ولا عكان عليه سلف هذه الأمة. نعم. خامسا، المقاتلة على منع الزكاة تكون لمن امتنع منها وقاتل عليها، أما إذا لم يقاتل فإنها تؤخذ منه قهرا. المانع لها المنكر كافر، تقام عليه الحجة، إن رجع وتاب قبل منه وأخذ الزكاة، إن لم يتب كافر مرتد يقاتل. الممتنع منها لا يخلو إما أن يكون ممتنعا مقاتلا أو غير مقاتل، فالمقاتل يقاتل واحدا كان أو جماعة، وأما الذي لا يقاتل فإما يكون واحدا أو جماعة يمتنعون، الواحد يلزم بها وتؤخذ منه قهرا، الجماعة يلزمون أن تؤخذ منه قهرا، فإن امتنعوا قوتلوا. الذي لا ينكرها يبقى على الإسلام وتؤخذ منه قوة وشطر ماله زيادة، كما قال عليه الصلاة والسلام: ومن منعها أخذناها منه وشطر ماله عزمة من عزمات ربنا. قال بعض أهل العلم: هذا يدل على أنه يجوز التعزير بماذا؟ في المال. التعزير في المال أو التعزير بالمال، بالمال. ما التعزير بالمال؟ كفرض الضريبة، هذا امتنع من الزكاة، نأخذ زكاته 2.5%، 41%، وأيضا زيادة على ذلك نأخذ بعض ماله وشطر ماله، هذه عقوبة له لأنه امتنع. هذا يدل على جواز التعزير بالمال لكن بقيوده وضوابطه. نعم. ليس في المال، في المال إراقته، مثل الذي بعث إليه عمر وكان يخلط اللبن بالماء فأراقه، فهذا تعزير في المال يتلف. نعم. سادسا، قوله مثل الحجز سيزي، الحجز، إذا حجزت لك الدولة سلعة ما وأحرقتها يكون ماذا؟ هذا تعزير في المال، وهل يجوز؟ له ضوابط، له ماذا؟ ضوابط. عمر رضي الله عنه أبلغ أن فلان يجعل في اللبن الماء، هذا غش، قال ذهبوا إليه فأريق هذا اللبن، أريق اللبن وأتلف، فعزره في ماله، أتلافه له في ماله. فمثل هذا مشروع لكن ماذا؟ بقيود. فإذا كانت السلعة محرمة شرعا تحرق، التبغ، المخدرات، المهلوسات، الخمر، آلات الموسيقى وغير ذلك، هذه تحرق، هذه لا قيمة لها شرعا. إن كان غير هذا فقد تتلف بذلك، قد تتلف بذلك. نعم. سادسا، قوله وحسابهم على الله، أي أن من أظهر الإسلام وأتى بالشهادتين فإنه يعصم ماله ودمه، فإن كان صادقا ظاهرا وباطنا نفعه ذلك عند الله، وإن كان الباطن خلاف الظاهر وكان أظهر ذلك نفاقا فهو من أهل الدرك الأسفل من النار. هذا هو، وحسابهم على الله، يعني قال شهادة لا إله إلا الله محمد رسول الله، قبلنا منه، صلى وزكى قبلنا منه، وناكل السرائر إلى الله، ويوم القيامة يظهر من كان يقول لا إله إلا الله ظاهرا وباطنا، ومن كان يقولها ظاهرا فقط، يقولها ظاهرا فقط، فعند ذلك يظهر حاله كما جاء في الحديث، ثم يخلص من كان يعبد الله، فيأتيهم الله جل وعلا في صورته ويكشف عن ساقه، فيخر ساجدا كل من كان يعبد الله خالصا، ومن كان يعبد الله رياء كلما أراد أن يسجد انقلب على قفاه، فهذا كان يعبد ويدعي الإسلام ظاهرا لا باطنا. وبالتالي فيكفينا من الناس ظاهرهم، يكفينا من الناس ظاهرهم، وإذا كان النبي صلى الله عليه وسلم قبل من المنافقين ظاهرهم فما لنا لا نقبل من المسلمين ظاهرهم، فننقب عن نياتهم، نقول فلان نوى كذا وقصد كذا، هذا من أين؟ ألم يقبل النبي عليه الصلاة والسلام من المنافقين ظاهرهم؟ قال شيخ الإسلام رحمه الله: فإذا قبل النبي صلى الله عليه وسلم من المنافقين ظاهرهم فكيف بالمؤمن الذي نشهد له بالإسلام والإيمان وقيام بأحكام أمور الشريعة؟ كيف لا نقبل منه ظاهره؟ كيف لا نقبل منه ظاهره فنذهب ننقب كما يفعل بعض الناس؟ يقول لا، قصد كذا وقصد كذا وهو قال كذا يقصد كذا إلى آخره. كيف نبحث في النوايا؟ نقبل من كل واحد ظاهره. نعم، إذا قامت القرائن لها أدلة، القرائن قد تصل إلى أن تكون أدلة تدل على قصد الشخص، هذا باب آخر، لكن الأصل قبول الظاهر. نعم. قال: مما يستفاد من الحديث أولا الأمر بالمقاتلة إلى حصول الشهادتين والصلاة والزكاة، هذا ظاهر من الحديث. ثانيا إطلاق الفعل على القول لقوله فإذا فعلوا ذلك ومما ذكر قبله الشهادتان وهما قولا، فهذا الفعل يدخل فيه القول، الفعل يدخل فيه القول، ومن ذلك كما جاء حديث عمار بن ياسر قال بعثني النبي صلى الله عليه وسلم في حاجة له قال فأجنبت وليس معي ماء فتمررت في الصعيد تمرغ الدابة ثم أتيت النبي صلى الله عليه وسلم فذكرت له ذلك فقال إنما كان يكفيك أن تقول هكذا تقول هكذا، قال وضرب بيديه الأرض فمسح اليمين على الشمال ظاهرهما واليمين على الشمال ووجهه، قال تقول، هذا الفعل سماه قول، فالقول يقال فعل والفعل يسمى أيضا قولا. نعم. ثالثا إثبات الحساب على الأعمال يوم القيامة، حسابهم على الله. رابعا أن من امتنع عن دفع الحساب لا أقسام، منه العرض حساب اليسير ومنه الشديد، من نقش الحساب عذب. فالمؤمن يضع الله عز وجل عليه كنفه ويقول أي فل يعني يا فلان أتذكر ذنب كذا وكذا يوم كذا وكذا، فيقول أي ربي، ثم يقول جل وعلا سترت عليك في الدنيا وأنا أغفر لك اليوم. ومن الحساب كذلك عرض الأعمال، ومن الحساب زينتها الميزان، السيئات في كفة والحسنات في كفة. نعم. رابعا أن من امتنع عن دفع الزكاة قتل على منعها حتى يؤديها. خامسا أن من أظهر الإسلام قبل منه ووكل أمر باطنه إلى الله، هذا إلا إذا ظهر منه ما يخالف، ولو إذا ظهر منه ما يخالف، وهذا يختلف على أقسام، يعني إذا ظهر منه ما يخالف الإسلام والدين مما يدل على الردة ثم ادعى التوبة تقبل توبته، لكن ثمة أشياء وإن قبلت توبته تقام عليه الحد، إذا سب الرسول عليه الصلاة والسلام، إذا سب الدين هذا كفر، فإن تاب قبل إسلامه، وإذا سب الله هذا كفر، فإن تاب قبل، إذا سب النبي صلى الله عليه وسلم كفر، فإن تاب توبته مقبولة، لكن يقام عليه الحد، اللي هو ماذا؟ الذي هو القتل، ليس لأن الله جل وعلا النبي صلى الله عليه وسلم أرفع حقا من الله، قال العلماء لأن من سب النبي صلى الله عليه وسلم لا يوجد سبيل إلى أن يستوفي النبي صلى الله عليه وسلم منه حقه، فإن تاب ورجع اعترف بخطئه فالحق كيف يستوفى منه؟ بإقامة الحد كما ذكر شيخ الإسلام رحمه الله. نعم. وغيره من العلماء ويكاد الاتفاق والإجماع واقع على هذا، فتوبته بينه وبين الله. نعم. التلازم بين الشهادتين وأنه لا بد منهما معا، لا إله إلا الله محمد رسول الله، فيه تشاهد فيه تلازم، لا يقبل منه لا إله إلا الله وحده دون محمد رسول الله، ولا يقبل الشهادة بالرسالة وهو ينكر وحدانية الله. نعم. ولهذا تسمى الشهادة تتضمن شهادتين. نعم. سابعا بيان عظم شأن الصلاة والزكاة، والصلاة حق البدن والزكاة حق المال. بيان عظم شأن الصلاة والزكاة، الصلاة حق البدن والزكاة حق المال، والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. نعم.